بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول تفسير الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين ابتداء من قوله تعالى في سورة الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، إلى قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذه السورة مكية باتفاق، وهي من سور القرآن الأول العتاق. روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، وهن من تلادي، يريد من قديم ما كسب وحفظ من القرآن الكريم كالمال التلاد. ومن دقق النظر في خاتمة سورة طه التي فرغنا من تفسيرها، وفاتحة هذه السورة سورة الأنبياء التي نحن بصدد تفسيرها الآن، يجد بين هذه الفاتحة وتلك الخاتمة تناسبا تاما، حتى إن قارئهما لا يشعر بأنه فارق الجو الذي كان فيه بالمرة. فقوله تعالى هناك: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، يتضمن إنذار المشركين والكافرين وتهديدهم بما ينتظرهم في دار الجزاء من عذاب وشقاء. وقوله تعالى هنا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، استمرار في نفس التهديد والإنذار الموجهين من قبل إلى المشركين والكفار. وبما أن سورة الأنبياء سورة مكية، والشأن في السور المكية على العموم حسب ما دل عليه الاستقراء أن تعنى قبل كل شيء بالدعامة الأولى للدين، وهي العقيدة، بكل ما تتضمنه من توحيد ورسالة وساعة وبعث. فقد تركز الحديث في هذه السورة حول نفس الموضوع، خصوصا حول وصف السنن الإلهية والنواميس الكونية التي يسير الكون بمقتضاها سيرا محكما منظما، مما هو برهان ناطق على وحدانية الله وعنوان صادق على قدرته وحكمته. وقبل أن نواصل تفسير الآيات البينات الواردة في هذه الصورة، نرى من المفيد أن نعطي فكرة ولو مختصرة عن الطريقة الشرعية في معرفة وجود الخالق التي نبه كتاب الله عليها ودعا كل من أراد معرفة وجوده إليها، وذلك طبقا لما حققه فقيه المغرب والأندلس وحكيم الإسلام أبو الوليد بن رشد في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. فقد اهتدى رحمه الله عن طريق استقراء الكتاب العزيز إلى أن الطريقة الشرعية في هذا المجال تنحصر في نوعين اثنين. النوع الأول أن جميع الموجودات موافقة لوجود الإنسان، ملائمة لحياته، وهذه الموافقة والملائمة لا يمكن أن تكون بنت الصدفة ومجرد اتفاق محض، وإنما هي بالضرورة صادرة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد له، وهو الله تعالى. ولنسمي هذا النوع دليل العناية. فواجب على من أراد أن يعرف الله حق معرفته ويقدره حق قدره أن يفحص عن منافع الموجودات ويتتبع الحكمة في كل موجود موجود ليعرف السبب الذي خلق من أجله والغاية المقصودة به، وبذلك يكون وقوفه على دليل العناية أتم وأكمل. النوع الثاني أن جميع الموجودات وجواهر الأشياء مخترعة مخلوقة بما فيها النبات والحيوان والإنسان والجماد والأجرام والأفلاك وغيرها مما لا يعلمه إلا الله، وبديهي أن كل مخترع مخلوق إنما هو صادر من قبل فاعل مخترع خالق وهو الله تعالى، ولنسمي هذا النوع دليل الاختراع. فواجب على من أراد أن يعرف الله حق معرفته ويقدره حق قدره أن يتعرف على جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الإلهي والحقيقي في جميع الموجودات، لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ويستند أبو الوليد بن رشد فيما اهتدى إليه من دليل العناية ودليل الاختراع إلى كتاب الله قبل كل شيء، ذلك أن آيات الذكر الحكيم الواردة في هذا المعنى إما آيات تتضمن التنبيه على دليل العناية، وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع، وإما آيات تجمع الأمرين معا. وهذا النوع هو الأكثر ورودا في القرآن. مثال الآيات التي تتضمن دلالة العناية وحدها قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ومثال الآيات التي تتضمن دلالة الاختراع وحدها قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ومثال الآيات التي تجمع الدلالتين مع قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم تنبيه على دلالة الاختراع، وقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى تمام الآية تنبيه على دليل العناية. قال ابن رشد رحمه الله فهذه الطريق هي الصراط المستقيم التي دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده ونبههم على ذلك بما جعل في فطرهم من إدراك هذا المعنى. ومجمل القول أن آيات التوحيد في كتاب الله تتجه إلى إبراز العناية والرعاية التي خص الله بها الإنسان، وإلى إبراز الإبداع والاختراع الذي أنشأ الله به الأكوان، ولا برهان على وجوده أوضح وأقرب إلى الأذهان من مثل هذا البرهان. والآن فلنمضي على بركة الله في تفسير سورة الأنبياء. يقول الله تعالى ردا على منكر البعث: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والمراد باقتراب الحساب اقتراب وقته، ومن أجل هذا الاقتراب ينبغي لعقلاء الناس أن يعدوا العدة ويتأهبوا ليوم الحساب حتى لا يرجعوا من الغنيمة بالإياب. وبنفس المعنى جاء قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. والقرب والبعد أمران نسبيان، فقد يكون قرب يوم الحساب بالنسبة إلى علم الله وتقديره على حد قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقد يكون قرب يوم الحساب بالنسبة لبقاء العالم على اعتبار أن ما بقي من مدته أقصر مما مضى على حد قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومهما يكن من أمر فإن كل ما هو آت وإن طال انتظاره قريب. يقول الله تعالى نعيا على الغافلين اللاهين: ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. والمراد بالذكر هنا كتاب الله، ووصفه بالمحدث يصدق بمعنيين اثنين. المعنى الأول أن القرآن كان ينزل منجما سورة بعد سورة وآية بعد آية ووقتا بعد وقت، ولم ينزل دفعة واحدة كما هو معلوم على حد قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. والمعنى الثاني أن القرآن هو أحدث الكتب الإلهية نزولا وخاتمتها بالمرة على حد قول ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري: وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. يقول الله تعالى كشفا عما أصاب المشركين من حيرة وتناقض: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ها هم حيارى مرتبكون لا يدرون أي وصف يصفون به القرآن العظيم، شأن المبطلين الضالين الذين لا يثبتون على رأي، فتارة يجعلونه سحرا، وتارة يجعلونه شعرا، وتارة يجعلونه أضغاث أحلام، وتارة يجعلونه فرية من مفتريات الكلام. مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال جار الله الزمخشري: ويجوز أن يكون ذلك تنزيلا من الله لأقوالهم في درجات الفساد، وأن قولهم الثاني أفسد من الأول، والثالث أفسد من الثاني، والرابع أفسد من الثالث، انتهى. وهذه الحيرة والتناقض هما شعار أعداء القرآن في كل مكان إلى الآن وحتى الآن. وقوله تعالى في هذه الآية حكاية عنهم: وأسروا النجوى، معناه بالغوا في إخفاء النجوى، إذ النجوى من تناجي وهو لا يكون إلا خفية، وإنما بالغوا في الإخفاء مبالغة في كتمان سرهم عن جمهرة المسلمين، فكشف كتاب الله سرهم وفضح أمرهم. يقول الله تعالى زجرا للمشركين والكافرين وإنذارا لهم بسوء العاقبة إن أصروا على الشرك والكفر، وكم قاصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أي يفرون ويهربون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وبهذه الآيات استعرض كتاب الله أمام الأنظار مشهد الظالمين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ولم يؤدوا حقوق الله ولا حقوق العباد، مؤكدا أنه إذا حان مصرع الظالمين لم يفلتوا مهما حاولوا أن يفروا من العذاب، ولم ينفعهم الندم ولا العتاب. فما أكثر عدد الظالمين الذين هلكوا وبادوا فألقي عليهم رداء النسيان، وباستئصالهم التام وحصدهم كما يحصد الزرع دخلوا في خبر كان. يقول الله تعالى تنويها بعدله وحكمته وتنبيها إلى أنه لم يخلق الإنسان سدى ولا الأكوان عبثا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويفهم من السياق الذي وردت فيه هذه الآيات إثبات حقيقة واقعية لا جدل فيها، ألا وهي أن الله الذي طبع الطبيعة هو الله الذي شرع الشريعة، وكما أن نواميس الطبيعة التي أبدعها تضبط سير الأكوان، فإن قوانين الشريعة التي أنزلها تضبط سلوك الإنسان. فما على الإنسان إلا أن يتحمل مسؤوليته كاملة ويطبق على سلوكه قوانين الشريعة كما تطبق كافة الأكوان على سيرها نواميس الطبيعة، ولينظر الإنسان إلى حكمة الله السارية في الوجود وإلى عنايته البارزة في كل موجود موجود، فلا لعب ولا عبث في أفعال الله الحكيم العليم، ولا لهو ولا لغو في تصرفات الله العلي العظيم. وتعالى الله الملك الحق الذي يبطل الباطل ويحق الحق. يقول الله تعالى إشارة إلى وحدة العقيدة التي جاء بها كافة الأنبياء والرسل، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ويقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما تضمنه كتاب الله من دعوة إلى الإيمان بوجود الله ووحدانيته والاعتراف بقدرته وحكمته والدعوة إلى عبادته وطاعته تضمنته جميع الكتب الإلهية ما تقدم منها وما تأخر، وجاء به جميع الأنبياء والمرسلين الأولين منهم الآخرين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولولا أن المشركين والكافرين أعرضوا عن الحق ولم يلتفتوا إليه لعرفوه من تلقاء أنفسهم ووقفوا عليه، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وهذا دليل على أنهم لو أعطوه ما يستحق من العناية والاهتمام لوجدوه أقرب إليهم من طرف التمام. وما داموا لم يبذلوا في التماس الحق أي مجهود فلينتظروا الجزاء في اليوم الموعود. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين